احنا قلنا امبارح ان احنا هنتكلم في خلال شهر رمضان ان شاء الله عن الذات العلية، عن التوحيد، عن صفات الله تبارك وتعالى. وقلنا ان موضوع الحديث هيكون عنوانه هو الله، واخترنا الاسم ده او العنوان ده هو الله علشان لا يعرف الله على الحقيقة إلا الله. فلما العقول تتوقف في حدودها نقوم نستريح بقولنا بأن احنا نقول ايه هو الله، خلاص هو الله. احنا اتكلمنا عن التوحيد في كتاب الإسلام وأركانه، كلكم قريتوه. كلامنا عن التوحيد في كتاب الإسلام وأركانه اللي هو في البداية شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إحنا كنا بنخاطب المسلم، عشان كده كاتبين الكتاب الإسلام وأركانه، بنخاطب المسلم. ولما نخاطب المسلم نقول له معرفة الله تجب بالشرع والنقل ولا تجب بالعقل. فأنت أقريت بأنه لا إله إلا الله، خلاص يبقى احنا بنعرفك بقى. لما تيجي تقول لا إله إلا الله تبقى فاهم من هو الله. فكلامنا في التوحيد في كتاب الإسلام وأركان كلام شرعي، كلام إيه؟ شرعي، اللي هو ورد إلينا من القرآن ومن السنة. لما نيجي بقى نتكلم عن التوحيد كعلم، يبقى احنا لازم في الحالة دي بنخاطب الإنسان كإنسان. فإن كان مسلما ازداد يقينا بوجود الله، وإن كان غير مسلم أعمل عقله وراجع نفسه فلعله يهتدي إلى الحق. وبالتالي يلزم في كلامنا عن التوحيد أن نثبت وجود الله تبارك وتعالى، أن نثبت وجود الله تبارك وتعالى بالعقل، بالعقل مش بالشرع. لأن في فرق بين إثبات وجوده وبين معرفته. معرفته تجب بإيه؟ بالشرع. لكن إثبات وجوده ممكن عقلا. عشان كده كان القرآن بيخاطب الكفار وبيقول لهم دايما أفلا تعقلوا، يعني طالبهم بإعمال العقل. فإن أعمل الإنسان عقله وصل إلى وجود الموجد للموجودات، لكنه لا يصل إلى معرفة طلباته إيه؟ صفاته الحقيقية إيه؟ عشان يعرف صفاته الحقيقية وطلباته لابد من واسطة بيننا وبينه. والواسطة اللي بيننا وبينه دي لازم هو اللي اختارها عشان يهيئها كي تعقل عنه. ولازم الواسطة تكون مننا عشان نعي ما تقول، مش كده؟ يبقى هنثبت بالعقل ان في قوة موجودة اوجدت الوجود ده كله، وان القوة دي لازم يكون بيننا وبينها واسطة، والواسطة ده لازم يكون انسان بشر عشان احنا نفهم منه، ولازم هو اللي يختاره عشان هو يعد ويهيئه انه يعرف يفهم منه، مش كده؟ ويكون مننا عشان احنا كمان نفهم وبيقول ايه. فاذا وصل العقل لذلك وأقر بوجود الخالق وأقر بوجوب وجود رسول بيننا وبينه، يبقى خلاص في الحالة دي بقى هنثق في الرسول بعد ما نعمل في عقلنا ونشوفه صادق ولا كاذب. فإذا أثبت العقل صدقه خلاص هنسلم بقى ونقول له احكي لنا بقى هو عاوز ايه، وخلقنا ليه، وطلباته ايه، وصفاته ايه، وأفعاله ايه، وأفعالنا إحنا بالنسبة لأفعاله إيه، وإحنا مسؤوليتنا عن أعمالنا إيه، وهل إحنا خلقنا أفعالنا ولا هو اللي خلقها لنا، ويعني إيه كتب علينا وكتب لنا، ويعني إيه مفيش إنسان يخرج عن المكتوب. نبتدي نفهم المسائل دي كلها ونبتدي نتعرف على الله من خلال إيه؟ الشرع. واضح؟ دي البداية، أو ده ملخص الموضوع اللي إحنا عاوزين نتكلم فيه. المدخل بقى، المدخل اللي احنا قلنا امبارح ببساطة. خد بالك، أي حاجة موجودة بنقول عليها معلوم، مش كده؟ معلومة، مادام موجودة تبقى إيه؟ معلوم. هذا المعلوم له ثلاث صور أو ثلاث وجوه من الوجود. إزاي؟ يعني إيه الكلام ده؟ يعني نضرب مثال بقى عشان نفهم. الشمس، الشمس في السماء إيه؟ كلنا شايفينها، موجودة إيه؟ لا ينكرها أحد. طيب يبقى الوجود ده بتاع الشمس ده اللي احنا شايفينها دي اسمه وجود ايه؟ حقيقي. الوجود الاصلي الحقيقي، مادة موجودة قدامنا ترى بالعين، يبقى ده اسمه وجود اصلي حقيقي. خلاص. النوع الثاني من الوجود هو ايه؟ هو الوجود العلمي الصوري. يعني ايه؟ يعني لما تغمض عينك كده تيجي الشمس في ذهنك، تنطبع صورتها في الذهن بالظبط. واضح؟ طيب العلم بالشمس عندك هنا بقى لازم الوجود العلمي يطابق صورة المعلوم. يبقى العلم هو مطابقة ما هو في الذهن لما هو في الحقيقة. فإذا انطبق العلم على الحقيقة المعلوم يبقى علم، وإذا لم ينطبق يبقى إيه؟ يبقى جهل. يبقى جهل على طول، مش كده برضه؟ ما هو الوجود العلمي الصوري في الذهن اللي هو الوجود الذهني العلمي الصوري؟ إيه هو؟ إنك أنت تقول من غير الشمس بقى، الشمس مش موجودة، مش شايفينها، إحنا دلوقتي في عقولنا متخيلة متصورة إيه هي؟ الشمس، شكلها اللي شفناه بعينينا، مش كده برضه؟ وجودها في ذهنك يعني إيه؟ يعني بتقول الشمس كتلة، الشمس طاقة، الشمس حرارة، الشمس سر الحياة، الشمس لو اقتربت أكثر من ذلك تحرق الأرض وما عليه، إذا ابتعدت أكثر من ذلك يتجمد ما على الأرض. الشمس هي أس المجموعة الشمسية، أرضنا تدور حول نفسها فينشأ من ذلك الليل والنهار، وتدور حول شمس، هذه شمسنا، تدور حول شمسنا، ينشأ من ذلك إيه؟ السنة بحالها، ميلان أو ميل محور الأرض أثناء دورانها ينشأ منه الفصول، الربيع والخريف والشتاء والصيف. يبقى ده اسمه وجود إيه؟ علمي لإيه؟ للشمس. هذا الوجود العلمي أي معرفة الشمس وكنه الشمس وصفات الشمس لازم تنطبق على حقيقة الشمس، يبقى اسمه علم. فإذا لم ينطبق هذا العلم على الحقيقة في المعلوم يبقى اسمه إيه؟ جهل. وضحت؟ فيه وجود ثالث بقى للشمس، إيه هو؟ الوجود اللفظي الدليلي. يعني إيه؟ يعني لها اسم اللسان ينطقه، الاسم ده اسمه إيه؟ شمس. يبقى انا لما اقول شمس او انت وانت قاعد مش واخد بالك واحد بيقول لك ايه الشمس طلعت، اول ما يقول اللفظ الشمس يدلك على ايه؟ اذا اللفظ يدل، عشان كده بنسميه وجود ايه؟ لفظي، لانه منطوق باللسان، دليلي لانه بيدل على الصوره اللي في ذهنك. لما يقول لك الشمس على طول يتخيل في ذهنك ايه؟ الحراره والدفء والضياء، مش كده؟ كل ما يتعلق بالشمس على طول بمجرد منطق يجي فين؟ في ذهنك. خلاص. هذا الموجود في الذهن لازم يطابق حقيقة الشمس. وضحت؟ اللي مش فاهم النقطة دي يرفع ايده بفضلكم. وما فيش حياء ولا حياء في العلم، ما كنتش هتفهم وتتعلم طبعا هتبقى صعب عليك. حد مش فاهم يرفع ايده، اقولها تاني وباسلوب اخر. خلاص. يبقى فهمنا. يبقى اي معلوم له ثلاث صور للوجود، وجود حقيقي اصلي، ووجود تصوري او صوري علمي ذهني، ووجود ايه؟ لفظي دليلي. خلاص. كل الموجودات اللي في الدنيا بقى لها الصور دي واحنا عارفينها. طيب أول صور الوجود إيه؟ الوجود الحقيقي الاول، مش كده؟ لان عشان تعرف ان في حاجه اسمها قمر لازم يبقى في حاجه اسمها قمر الاول، مش كده برضو؟ يبقى الوجود الحقيقي اولا، ثم ينشا من الوجود الحقيقي وجود ايه؟ علمي وذهني وصوري، لانه هينطبع فين؟ في ذهنك، وبعد ما ينطبع في ذهنك تتخيله، ولما ينطبع في ذهنك تبتدي تقول ايه ده؟ ايه ده؟ شكله ايه؟ انه نقول ده القمر ده كتله، وكتله بارده، وكتله مظلمه، ويستمد ضوءه من الشمس و الى اخره. مش كده؟ وبعدين نطلق عليه اسم. نقول عليه ايه؟ قمر. الاسم ده عباره عن علم، علم على ايه؟ على ذات القمر. عشان لما اقول قمر تقوم اللسان يدلك على صوره معينه مطابقه لحقيقه الموجود اللي هو ايه؟ القمر، مش الشمس، مش النجوم، مش الجبل، مش البحر. عشان كده بنسمي الاسماء ايه؟ اعلام على الذوات. يبقى اي اسم علم على الذات، فهمنا؟ تقوم تميز. او لما اقول قمر يجي في ذهنك على طول ايه؟ القمر، وتتخيل صوره القمر، هلال او محاق او بدر. اقول شمس يجي ذهنك ايه؟ الشمس. يبقى الوجود في ترتيبه الوجود الحقيقي الاصلي، ثم الوجود العلمي الصوري، ثم الوجود اللفظي الدليل. خلاص وضحت؟ اما نيجي بقى لوجود الاله، حد في الناس شافه؟ ما شفناهوش. وبالتالي يبقى الوجود الحقيقي ده ما نقدرش نقول اه او لا، ما حدش شافه، وبالتالي يستحيل يكون له وجود صوري علمي. منين يجي؟ منين يجي؟ منين؟ ما انت ما شفتوش عشان تطبع صورته هنا، وما تعرفوش عشان يبقى فيه علم بيه هنا، ما تعرفش عنه حاجه. هو جسم ولا مش جسم؟ نايم ولا صاحي؟ قاعد ولا قايم؟ راح فين ولا جه منين؟ موجود من امتى؟ هيفضل موجود ولا هيمشي؟ ما فيش، ما نعرفش عنه حاجه. فما فيش وجود هنا علمي ذهني او وجود صوري للذات العليه. خلاص؟ لكننا فوجئنا بوجوده على اللسان، الوجود اللفظي الدليلي موجود، اللي هي كلمة الله، مش كده؟ يبقى هنا بقى هنبتدي بالعكس، واضح؟ يبقى أي علم ينشأ عندنا بيبتدي إزاي؟ يبتدي إن احنا بنشوف الوجود الحقيقي الأول، ثم ينتج من هذا الوجود الحقيقي وجود علمي ذهني، أي العلم بالمعلوم، مصادفة العلم لحقيقة المعلوم، ثم ننطق باللسان بهذا المعلوم، هذا العلم. خلاص. طب مع ربنا هنعمل إيه بقى؟ هتبقى مفيش، لا شفناه ولا عارفين عنه حاجة، ولا موجود ولا مش موجود، ولا في ذهننا صورة له، ولا عندنا علم بيه، مفيش. كل ما هنالك بنسمع على اللسان الله الله. نبتدي بقى نعمل ايه؟ نبتدي نمسك اللفظ اللي هو الله، مش هو دليلي؟ لفظ بنسميه ايه؟ وجود لفظي دليل هيدلنا، مش كده؟ كويس. نمسك اللفظ بقى نفسه، نشوف ايه اللفظ ده؟ مين قاله؟ مين قاله؟ قاله ليه؟ وقاله على اساس ايه؟ خلاص؟ فاذا قدرنا نمسك اللفظ ده ونفهمه ونعرف قاله ليه وقاله علشان ايه؟ خليك معايا، مش مع الشرطة اللي بيحطها، وترجع تقول لي على مهلك. ها؟ بقشطه بالكلام ده. نمسك اللفظ، نشوف مين اللي قاله، واتقال ازاي، وبعدين بيدل على ايه؟ نكون بالعقل صورة هنا، صورة هنا علمية لمين؟ للموجود في الخارج، الموجود الحقيقي. بعد كده لما نوجد هنا صورة علمية عقلية متخيلة متصورة ايه؟ عقلا. نشوف بقى تنطبق على ايه بره؟ الصورة اللي احنا ألفناها هنا تنطبق على ايه بره؟ فإذا انطبقت على حاجة بره موجودة فعلا، يبقى أثبتنا بالعقل وجود حقيقي. نرجع نجيب من العدل بقى، فدام اثبتنا وجود حقيقي نبتدي بقى نبص للوجود الحقيقي ده ونوجد له صوره بقى. مش هنالفها، لا ده احنا هنبص نشوفه، ولما نشوفه تنطبع صورته في ذهننا، ولا تنطبع صورته في ذهننا نقوله بقى على اللفظ واحنا فاهمين. وضحت ولا لسه؟ وضحت دي؟ نرجع نجيب من العدل بقى. ما دام اثبتنا وجود حقيقي نبتدي بقى نبص للوجود الحقيقي ده ونوجد له صوره بقى. مش هنالفها، لا ده احنا هنبص نشوفه، ولما نشوفه تنطبع صورته في ذهننا، ولا تنطبع صورته في ذهننا نقوله بقى على اللفظ واحنا فاهمين. وضحت ولا لسه؟ وضحت دي؟ نمسك اللفظ بقى اللي هو بدايتنا اتكلمنا فيها، قلنا هو الله. حبيت اقدم ببساطه خالص ان الناس بتختلف في الاسماء عشان اللي جاي بعد كده في اختلاف الافعال والصفات تبقوا مفاهمين ان الساده الصوفيه قالوا ان هو من اسمائه الحسنى. جبتوها منين يا جماعه؟ قال لك ايوه، لان لما نمسك كلمه الله الوحيده، هات العليم، عليم شيل العين تبقى ليم، ليم يعني ايه؟ ملهاش معنى. شيل الميم تبقى علي، ما ملهاش معنى. ها هات الرحيم، شيل الر تبقى حيم، يعني ايه؟ شيل الميم تبقى رحيم، يعني ايه؟ ما تمشيش. هات بقى الله، شيل الالف تبقى ايه؟ لله. تمشي لله ملك السماوات والارض. شيل اللام الاولانيه تبقى ايه؟ له ما في السماوات وما في الارض. شيل اللام كمان اللي فاضله تبقى هو، يبقى ممكن او انه يبقى له معنى. الدليل الثاني اللي بيقولوا ببساطه خالص كان الله ولم يكن شيء. طيب الخطاب عموما لما نتكلم واحنا كلنا بقى موجودين فيه، انا وانت وهو، ما فيش غير كده، مش كده برضه؟ هي بقى ده مؤنث، ونحن ده جمع، وانتم جمع، لكن الاصل ايه؟ انا وانت وهو. انا وانت ما كانش فيه، يبقى كان فيه ايه؟ بس هو. يبقى لما تقول هو ما تدلش غير على الله. ليه؟ لانه ما كانش فيه غيره. ادي وجهه نظر. طبعا وجهه نظر مرفوضه. ليه؟ لانها لم يرد نص ولا يصح تسميه الله تبارك وتعالى باي اسم الا ما ورد في القران والسنه. واضح؟ لكن قلناها من باب العلم بالشيء، زي ما قلته هنقول كلام الناس كلها. لما نمسك كلمه الله بقى بالعقل، بس بالعقل بس، خد بالك ان انا بقول بايه؟ بالعقل بس. قالوا نشوف مين اللي جاب الاسم ده. فناس قالت الاسم ده لازم يكون قديم. يعني ايه قديم؟ ان ما يكونش حادث. يعني ايه ما يكونش حادث؟ قال لي يعني يكون قدم الذات العلية. طب عشان يكون قدم الذات العلية ما تركبش مع العقل. ليه؟ لانه كان موجودة الذات وما كانش في حد، فمين حينده عليه؟ يبقى الذات موجودة بلا اسم. قال لك مش ممكن، يبقى لازم الذات لما كانت موجودة كان لها اسم اللي هو ايه؟ الله. طب مين قاله؟ ما حد، لا يوجد لفظ ولا لافظ. يبقى ازاي؟ قال لك يبقى اذا الله هو الله، يبقى الاسم هو المسمى، يبقى كلمة الله هي الذات. خلاص، يبقى ما فيش اسم ومسمى، الاسم هو المسمى. ازاي تيجي ازاي؟ قال لك الاسم هو المسمى. طب والتسميه؟ قال لك التسميه والاسم والمسمى شيء واحد. وغاصوا بقى ناس قالوا لا التسميه حاجه والاسم حاجه، وهي الاسم هو المسمى. احنا ردينا عليهم امبارح وقلنا ايه؟ قلنا الاسم غير التسميه غير المسمى، لان كل واحد فيهم تلحقه صفات ما تلحقش الاخر. المسمى انت المسمى، الذات دي تيجي عليها صفات. ايه هي؟ نايم صاحي، قايم قاعد، ميت حي. هل التسميه تلحقها الصفات دي؟ مش ممكن. هل الاسم يلحقه الصفات دي؟ الاسم مجرد الاسم كده؟ لا ابدا. فقلنا ان الاسم غير التسميه غير المسمى، لان الموجود ده في الاذهان او في الاعيان او على اللسان، فاللي موجود على اللسان ده الاسم. ممكن يبقى ايه؟ كثير الحروف، زي واحد اسمه ايه؟ اسماعيل. اسماعيل كثير الحروف، واحد تاني اسمه طه حرفين بس، يبقى نقول الاسم كثير الحروف، الاسم قليل الحروف. والوجود على اللسان يلحقه ايه بقى؟ انه اسم او فعل او حرف، كثير الحروف او قليل الحروف، انجليزي او فرنسي او سوداني او عربي او تركي او الى اخره. الوجود اللي في العلم هنا هيبقى ايه؟ يبقى حاجه تانية خالص، مبتدا وخبر ومضارع وماضي وفاعل ومفعول وقضيه وجزئيه وكليه وما الى ذلك. اما الوجود الحقيقي اللي هو في الخارج ده فيبقى نايم صاحي ميت حي رايح جاي قايم قاعد. يبقى لازم الاسم اللي هو على اللسان ده يختلف عن ايه؟ عن الوجود في العلم، يختلف عن الوجود في الحقيقي، لكن هي متطابقه في نفس الوقت. ليه متطابقه متلازمه؟ لان لما اقول شمس يجي هنا على طول ايه؟ صفات الشمس. واول ما تيجي هنا صفات الشمس ابص الاقي الحقيقه الشمس ايه؟ تمام؟ مطابقه للمعلوم. فهي متطابقه الوجودات، الوجود العلمي الحقيقي والوجود الصوري العلمي، الوجود الاصلي الحقيقي والوجود العلمي الصوري والوجود اللفظي الدليلي، الثلاثه متباينة، لكن في نفس الوقت رغم تباينها واختلافها إلا أنها متطابقة متوازنة. خلاص، يبقى معنى كده أن كلمة الله لا يمكن تكون هي الذات، لا يمكن. أما تبقى إيه؟ تبقى الله اسم علم، علم على الذات، اسم وضع يوصف ولا يوصف به. ولازم الاسم ده يبقى اسم جامع لجميع الصفات الإلهية حتى لا يشذ عنها شيء ويستغني عن التعريف، يعرف غيره بالإضافة إليه. فتقول إيه؟ الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام، وتقول السلام المؤمن المهيمن من أسماء الله. لكن ما تقدرش تقول الرحيم الله، ما تتقالش، وما تقولش إن الله من أسماء القدوس. ويبقى هذا الاسم الموضوع اسم جامد من الاعلام المحضه اللي يعني لا تتضمن صفات تقوم بمسمياتها. ويبقى هذا الاسم الجامع للصفات الالهيه او للذات العليه المنعوته بصفات الربوبيه او بنعوت الربوبيه. الاسم الموضوع ده الاسم الجامد العالم المحض ده يصف ولا يوصف ولا يصح يكون وصف، ما يصحش يكون وصف وما صحش يكون مشتق، لانه لو كان مشتق لاستلزم ماده يشتق منها، ولو استلزم ماده يشتق منها يبقى حادث، لان سبق وجوده عدم، وكل حادث هو ما سبق وجوده العدم. فجم ردوا عليهم، وده الراي قلنا الارجح انه لا ده مشتق. كلمه الله لفظ مشتق من ايه؟ أله الفصيل لحق بامه وولع بها، ألها فزع اليه، وآلهه غيره اجاره، الخلق يفزعون إليه وهو يجيرهم، من لا أليها ولا أتى ابتعد واحتجب لأنه محبوب، من أله تحير، أله أله أله بالفتح، أله تحير لأن العقود تتحير فيه، من أله ألوهة وإلهة أي عبد، وتأله واستأله لأنه هو المعبود. يبقى هذه خدنا كلمة الله من كده، يبقى الناس خدت الفعل من أله وتأله واستأله وما إلى ذلك، ومن هذه الصفة بتاعت الفعل بقى أله فزع وآلهه أجاره. إحنا لما بنفزع بنفزع لمين؟ للقوة الخارجية دي. لما بنفزع للقوة الخارجية دي بتجرنا بتجرنا، يبقى هو الله. يبقى خدنا الاسم من إيه؟ من الفعل، أصبح هنا الاسم صفة. وبدأ أصبح الاسم وصف، يبقى كلمة التوحيد لا إله إلا الله ما تبقاش توحيد صرف. ليه يا سيدي ما تبقاش توحيد صرف؟ قال لك ايوه، لانك انت لو قلت لا اله الا الرحيم يبقى ده توحيد مش توحيد، لان الرحيم محمد عليه الصلاه والسلام بالمؤمنين رحيم، ده الراجل ده رحيم. ها العليم، لا اله الا العليم يظن الشركه الاشتراك، لان دي صفات. فاي وصف يطلق على الله تبارك وتعالى ممكن يشاركه في الوصف غيره. فإذا قلت لا إله إلا الله والله دي كانت وصف إن هو يؤله آلهه غيره أو يؤله إليه، فإذا كانت وصف طب ما في الناس بيفزع العيد لأمه أله الفصيل، جري على أمه ورع بها خلاص. يبقى ممكن تجري على أي حد مش لازم ربنا، بس تجري على الرئيس يحميك، تجري على الباشا يخبيك، يبقى لما تقول لا اله الا الله ما بقاش توحيد، لان الله كلمه واصفه. الحل السليم في ده كله، لان الناس بتقول كلام ده ليه؟ هل الله قديم ام حادث؟ اللي هو اللفظ، اللفظ قديم ام حادث؟ ناس قالوا لازم يكون قديم قدم الذات، ودول وقعوا في اشكال ان اللفظ هو الملفوظ. ها يعني اللفظ او الوجود اللفظي هو الوجود الحقيقي، الله هو الذات. وناس تاني قالوا لا الله دي حادث، والناس ألفتها واشتقتها، ودول وقعوا في ايه؟ في خطورة الحدوث، وانه الكلمة واصفة وانها مشتقة، والمشتق يسبق بالعدم لانه ما كانش موجود ثم اشتقنا، يبقى حادث، يبقى مش تمام. فقوم الناس اهل العقل والحكمة والسنة وما الى ذلك قالوا لا، لفظ الله قديم حادث. ازاي؟ قالوا هو قديم من حيث الوجود العلمي، لانه كان معلوما لله من الازل، فالهم به عباده حين خلقهم، لكنه معلوم لديه من الازل. يبقى الوجود العلمي لكلمه الله وجود ايه؟ ازلي قديم. خلاص. الوجود اللفظي، حين وجد اللافظ ووجد اللفظ اتقالت الله على اللسان، يبقى حادثة. يبقى كلمة الله قديم من حيث ايه؟ العلم. العلم، وفي الوقت نفسه اللفظ ده حادث بعد ما اتخلقنا احنا بقى عشان ننطق بيه، واتخلق لنا لسان، واتخلق اللفظ، واتخلق اللافظ. يبقى كده ما جرش حاجة. يبقى كلمة الله قديمة من حيث الوجود العلمي، زي ما قلنا بقى في وجود حقيقي ووجود علمي ووجود لفظي، فكلمة الله لها ايه؟ وجود علمي عند الله تبارك وتعالى تبقى أزلي، ووجود لفظي على ألسنتنا تبقى ايه؟ حادث. طب مين اللي قال بقى الكلمة دي؟ بنقول الله تبارك وتعالى اختار لنفسه اسما ووضعه للعباد، واختاره أزلا فهو معلوم لديه من الأزل، ثم حين وجد الخلق ووجد اللفظ ووجد اللفظ أجراه على ألسنتهم حتى يستطيع العبد أن يناجيه، ويستطيع العبد أن يناديه وأن يجري الصفات على هذا الاسم، لأنه لو لم يكن له اسم لصعب على الناس أن تتوجه إليه. نقول له يا مين؟ نقول يا ذات يا عليه؟ نقول إيه؟ وبعدين عشان نوصفه نقول إيه؟ فلازم يبقى فيه اسم تجرى عليه الصفات. الواضع له هو الله. الاسم قديم من حيث العلم به، حادث من حيث النطق به. خلاص حد كده؟ ادي كلام احنا قلناه امبارح. هل في حد مش فاهم؟ اللي مش فاهم يرفع ايده. كويس، نبتدي بقى نخش نشوف بقى من اللفظ ده نستدل باللفظ ده على ايه؟ على الصورة اللي احنا هنوجدها عقلا، عشان الصورة اللي نوجدها عقلا دي نطبقها على برة بقى. واضح؟ نرجع تاني نفكركم، احنا قلنا في الوجود الاصلي الحقيقي اولا، ثم ينشأ بعد ذلك الوجود العلمي الصوري، ثم ينشأ بعد ذلك الوجود الايه؟ اللفظ. بالنسبة للذات العلية احنا عندنا الوجود اللفظي بس دلوقتي. خلاص؟ نبتدي بقى نخش نشوف بقى من اللفظ ده نستدل باللفظ ده على ايه؟ على الصورة اللي احنا هنوجدها عقلا، عشان الصورة اللي نوجدها عقلا دي نطبقها على برة بقى. واضح؟ نرجع تاني نفكركم، احنا قلنا في الوجود الاصلي الحقيقي اولا، ثم ينشأ بعد ذلك الوجود العلمي الصوري، ثم ينشأ بعد ذلك الوجود الايه؟ اللفظ. بالنسبة للذات العلية احنا عندنا الوجود اللفظي بس دلوقتي. خلاص؟ نبتدي بقى نبص نشوف الوجود، نقول ايه؟ كل حاجة معلومة ينقسم المعلوم إلى ثلاثة أقسام، أو المعلوم ثلاث أنواع. المعلوم ثلاث أنواع. المعلوم اللي هو إيه؟ اللي هو هنا يصادف اللي بره، اللي هو العلم بالشيء اللي هو الموجود المعلوم، ثلاث حاجات مستحيل وممكن وواجب، غير كده مفيش. يعني يعني اما مفيش يا اما فيه ولازم يبقى فيه، يا اما ممكن يبقى فيه وممكن يبقى مفيش. وضحت؟ نبتدي بالمستحيل. بنقول المستحيل لذاته يعني ايه؟ يعني لو تصورنا ذات الشيء تبقى مستحيل، مستحيلة كده، مستحيلة من غير سبب، مستحيلة من غير علة. زي ايه مثلا؟ زي ايه اللي العقل يقول عليه مستحيل؟ ايه هو؟ نقول انا قاعد في الجامع مش قاعد، ممكن كده؟ ممكن ان اكون موجود في المسجد غير موجود في نفس الوقت؟ انت بتقول ايه؟ مستحيل. اللي بيقول مستحيل مين؟ العقل. العقل مش كده؟ ممكن تبقى قاعد قايم، يعني قاعد واقف، نايم صحي، ميت حي، ممكن؟ اهو ده المستحيل، اهو ده المستحيل. يبقى المستحيل لذاته. هل لما اقول مستحيل انك تكون واقف وقاعد في نفس الوقت، ليه؟ استحالة القيام والقعود في نفس الوقت ليه؟ في حاجة اسمها ليه هنا بقى؟ لا لا، هي كده هي كده هي كده، مش كده؟ ممكن تبقى ميت وصاحي في وقت واحد؟ يستحيل. يستحيل ليه؟ كده كده يعني كده، معنى كده ايه؟ اهو ده المستحيل لذاته، يعني ما فيش حاجة خلته مستحيلة، فاهم؟ يعني المستحيل لذاته هو المستحيل لانه مستحيل، مستحيل لذاته. لو تصورنا كده لوحده كده من غير حاجه خالص، ايه مستحيل؟ لازم يكون مستحيل، لازم. مش ممكن تكون موجود في البيت وبره البيت في نفس الوقت. العقل يقول على الكلام ده ايه؟ استحاله. استحاله بسبب ولا من غير سبب؟ من غير سبب، اهو ده المستحيل. خلاص؟ طبعا بالتالي المستحيل منعدم في الوجود الحقيقي، مش كده برضو؟ منعدم في الوجود العلمي الذهن التصوري. خلاص؟ اما احنا بنتكلم عليه ليه؟ بنفترض ان في حاجه اسمها ايه؟ مستحيل. لكن مش حاجه، ما المستحيل نفسه غير موجود، مش كده؟ المستحيل نفسه غير موجود، مش كده برضو؟ لا موجود في الذهن ولا موجود في الخارج، انما موجود على اللسان. انك تقول ايه؟ هذا مستحيل. هذا مستحيل يعني ايه؟ يعني هذا منعدم، منعدم. ليه؟ ما فيهاش ليه؟ لغير علة. مستحيل لغير علة، يبقى مستحيل لذاته. واضح؟ ادي نوع. نشوف النوع الثاني من المعلوم اللي هو الممكن لذاته. الممكن لذاته يعني ايه؟ يعني يطرأ عليه الوجود ويطرأ عليه العدم، لكن لعلة، لعلة، فهو ممكن لذاته. يعني ايه؟ يعني لو تصورنا الذات كده من غير سبب، يطرأ عليها الثبوت ويطرأ عليها الانتفاء بعلة. فإن وجد وجد بسبب، وإن عدم عدم بسبب، يبقى اسمه ممكن. ممكن يعني يعني ممكن يبقى موجود وممكن يبقى مش موجود. يبقى ده النوع الثاني من المعلوم اللي هو ايه؟ ممكن لذاته. يعني هو كده، خلقته كده، هو ذاته كده. الذات تتصور بانها يستحيل تقوم بنفسها، ويستحيل تنعدم بنفسها. يا اما يوجدها مسبب، يا يعدمها ايه؟ مسبب. ادي الممكن. يبقى الممكن ده يطرأ عليه الوجود ويطرأ عليه ايه؟ العدم. لكن اذا طرأ الوجود، طرأ الوجود منين؟ من بره. واذا طرأ العدم، طرأ عليه العدم منين؟ من بره. يبقى ممكن يكون موجود وممكن يكون غير موجود، حالة يكون موجود فيها وحالة يكون غير موجود فيها. واذا بصينا في الممكن ده بالشكل ده اللي هو الممكن لذاته، هنلاقي انه لازم يكون ايه؟ حادث. ليه؟ لانه لم يكن فكان. وكل شيء سبق وجوده عدم يبقى اسمه ايه؟ حادث. طبعا حادث. اي حاجة سبق وجودها العدم تبقى اسمها ايه؟ حادثة. خلاص. يبقى من هنا نعرف ان جميع الممكنات حادثات، كل ممكن حادث، وكل ممكن سبق وجوده عدم، وكل ممكن يلزمه سبب لإيجاده ويلزمه سبب لإعدامه. واضح؟ مفهومة دي؟ يبقى ده القسم التالي، بس نقف عنده شوية عشان نفهمه أكتر. احنا ضربنا مثال بالمستحيل، عاوزين نضرب مثال بقى بالممكن. قلنا المستحيل انك تكون موجود ومش موجود في وقت واحد. الممكن هو ايه؟ انت ممكن. ايوه انت ممكن. انت ممكن يعني ممكن لذاتك. ازاي؟ ايوه لانك ما كنتش وبعدين كنت. وكنت بايه؟ بذاتك بنفسك كده؟ لا، بسبب اوجدك. يبقى في حاجه جابتك، امك ولدتك. ما كانش الوقت في ايه؟ في إله ولا حاجة. نتكلم بالعقل دلوقتي في الحاجات اللي قدامنا. يعني أمك ولدتك. طب أمك ولدتك، طيب الجامع ده ممكن؟ ممكن. ليه؟ لا ما كانش. وبعدين بنيناه، فلما بنيناه حدث، يبقى هو حادث. ممكن نهده؟ أيوه ممكن نهده. إيه الاستحالة في دي يعني؟ نهده ليه؟ نهده عشان نوسعه. مش مشكلة. ها؟ يبقى إذا معنى هذا انه ادي الممكن حادث سبق وجوده ايه؟ عدم. سبق وجوده عدم ولا بد ان يوجد بسبب. الجمل ممكن؟ ممكن. الشمس ممكن؟ ممكن. القمر ممكن؟ السماء ممكن؟ الارض ممكن؟ الجبل ممكن؟ البحر ممكن؟ تبقى جميع الموجودات في الدنيا بالكامل هي ايه؟ ممكنات. ليه؟ لان سبق وجودها عدم. خلاص. ويمكن انتفاؤها الان. يبقى يطرأ عليها الثبوت ويطرأ عليها ايه؟ الانتفاء، يعني النفي والثبات. يطرأ عليها الانتفاء يعني ايه؟ تنفى، مش موجودة. ويطرأ عليها الثبوت انك تثبتها انها ايه؟ قدامك ايه. يطرأ عليها الوجود ويطرأ عليها ايه؟ العدم. ما هي احكام الممكن بقى؟ احكام الممكن، اول حاجه انه ممكن لذاته. خلاص. يعني هو بطبيعته الذات دي ايه؟ ما تكونش غير ممكن. وان الممكن لابد ان يكون ايه؟ حادث. لابد ان يكون ايه؟ حادث وليس قديما. حادث، لان سبقه الايه؟ العدم. النقطه الثالثه انه لابد، ان وجد لابد ان يوجد بسبب وبعله توجده. خلاص. اذا فهو محتاج في وجوده لسبب. النقطه الرابعه انه محتاج في بقائه لسبب. لازم اتوجد بالسبب عشان يفضل بقى، لازم عايز سبب، مش كده؟ ويبقى وجوده وبقاؤه في الحالتين وعدمه، يبقى في جميع أحواله محتاج للسبب الموجد المبقي المعدم، ولا يستغني عن السبب أبدا، لا في الابتداء ولا في الإبقاء ولا في الانتهاء. فكل الممكنات تحتاج لموجد وعلة وفاعل وسبب لوجودها، ثم لإبقائها، ثم لإعدامها. الوجد السبب والعلة، وده لازم نسميه ايه؟ العلة الفاعلة، او العلة الموجبة، او السبب الموجد، او الفاعل الحقيقي. صح ولا غلط؟ مفهومة دلوقتي؟ الجبل ممكن؟ ممكن. ما كانش وكان، يبقى حادث. عشان يكون بالشكل ده يبقى لازم حاجة حطته. هل يقدر الجبل يتحط من نفسه؟ يبقى لازم حاجة ايه تحطه عشان يفضل قاعد كده زي ما هو كده، مش لازم يبقى فيه سبب يبقيه، مش كده؟ عشان يتهد الجبل ده مش لازم حاجة تهده، نجيب مفرقعات وديناميت وبلدوزرات ونشيل الجبل عشان نشق طريق. يبقى لازم يعدم بعلة ويوجد بعلة ويبقى لعلة. وضحت؟ دي احكام الممكن. كل حاجة حواليك بقى ممكنة، مش كده؟ المستحيل غير موجود. المستحيل ايه؟ غير موجود. يبقى كل ما هو موجود عبارة عن ايه؟ ممكن. عبارة عن ايه؟ ممكن. طيب ننتقل بقى من الممكن الى ما اوجده، العلة بقى والسبب اللي سميناها العلة الفاعلة او السبب الموجد. هنجد نوع جديد من المعلومة اللي هو القسم الثالث اللي هو واجب الوجود. احنا قلنا المستحيل وفهمناه انك تبقى موجود غير موجود، ها؟ مستحيل عقلا، وده غير موجود لا في العيان ولا في الاذهان، خلاص، ولا على اللسان. واضح؟ اما الممكن فهو موجود في الاعيان، متصور في الاذهان، موجود على اللسان، وهو حادث ولا بد له من علة ترجح الوجود من العدم. انت دلوقتي موجود عايش، لو مت تبقى ايه؟ تبقى مش موجود. مين اللي خليك تبقى موجود او تموت؟ علة. يبقى لازم في علة ترجح الوجود على العدم طبعا. فإذا جت في وقت العلة دي رجحت العدم على الوجود، يحصل ايه؟ تموت. تموت على طول. نوصل للعلة بقى دي، هنجد ان العلة دي الفاعلة او السبب الموجد حاجة اسمها واجب الوجود. ايه واجب الوجود؟ قال لك واجب الوجود لذاته. يعني ايه بقى؟ يعني لازم واجب الوجود ده اولا احكامه ايه بقى؟ لازم يكون ايه؟ قديم على طول. قديم مش حادث، لانه لو كان حادث يبقى اسمه ايه؟ ممكن، خلاص، يبقى اسمه ايه؟ ممكن. ولو كان مش موجود اصلا يبقى اسمه ايه؟ مستحيل، خلاص. يبقى لازم الواجب ده يكون ايه؟ اولا موجود عشان ما يبقاش مستحيل، مش كده؟ ثانيا لازم يكون ايه؟ قديم، ازلي، لم يسبقه عدم، لان لو سبقه عدم لاصبح حادثا، ولو كان حادثا لاصبح ممكنا، واحنا الممكن مش عايزينه. يبقى لازم الواجب ده، واجب الوجود، لازم يكون ايه؟ قديم ازلي لم يسبقه عدم. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه لازم يكون دائم ازلي لا يتطرق اليه العدم. ليه؟ لانه ما هو لما وجد من الازل هذا الموجود، موجود بذاته ام موجود بعله؟ بذاته. هل حد اوجده؟ لا. هل سبق وجوده عدم؟ لا. هل سبق وجوده موجود اخر؟ لا. ايه اللي هيخليه ينتهي؟ ايه اللي هيخليه يعدم ويبقى منعدم غير موجود؟ ايه؟ مفيش. يبقى لازم يبقى ازلي ويبقى دائم ازلي ويبقى لا يمكن ان ينعدم. ليه؟ لانه مفيش غيره يعدمه، لان الغير عباره عن اما مستحيل وده مش موجود، واما ممكن، والممكن مش واقف لوحده، ده الممكن متصلب، في حد موقفه، في حد مبقيه، محتاج لغيره. محتاج لايه؟ لغيره. يبقى لا يمكن الممكن يعدم الواجب، مش كده؟ طب هل ممكن للواجب أن ينعدم بنفسه؟ يستحيل أن ينعدم بنفسه. ليه؟ لأنه لو كان حينعدم بنفسه لأصبح وجوده أصلا مستحيل. ليه؟ لأنه هذا الموجود الواجب إذا كان في طياته معدم، لا يبقى وجوده أصلا ما كانش يجي. مش ممكن يبقى واجب الوجود وجواه إيه؟ صفات العدم. يستحيل. احكام تانية على الواجب ده. قلنا لازم يكون قديم مش حادث مش كده، ازلي لم يسبقه عدم، ولازم يكون ايه؟ ابدي نهائي لا يطرأ عليه عدم. الحاجة التالتة لازم ما يكونش مركب، لازم ما يكونش مركب. ليه لازم ما يكونش مركب؟ لأنه لو كان مركبا من أجزاء لسبق وجود الأجزاء وجوده، لسبق وجود الأجزاء وجوده قبل ما يتوجد هو على بعضه. ما كانش، كانت أجزاء ثم تلمت الأجزاء وتركب منها، يبقى وجوده حادث ولا قديم؟ حادث على طول، وتبقى الأجزاء موجودة قبلين مش كده؟ تبقى الأجزاء إيه؟ موجودة قبل. زي الكرسي اللي أنا قاعد عليه ده متكون من أجزاء، قبل ما يبقى كرسي كان إيه؟ كان حتة إيد هنا وبتاع هنا والجنب، عملنا الجناب وعملنا العادية وعملنا الرجلين وعملنا الإيدين وبعدين لزقناه في بعض. يبقى ده قبل ما يوجد كانت أجزاءه إيه؟ موجودة، وبالتالي واجب الوجود يستحيل يكون مركب من أجزاء، لأنه لو كان مركب من أجزاء لوجدت الأجزاء قبله، قبل الذات المكتملة، وتبقى الذات المكتملة في الحالة دي إيه؟ حادثة سبقها العدم، وده مستحيل بالعقل كده، مستحيل. يبقى يستحيل واجب الوجود يكون إيه؟ مركب من أجزاء. كل ده بالعقل، مش ده عقل، ده كلام بالعقل، ده مش بحاجة تانية، مش كده؟ ما هوش كلام شرعي، ده كلام عقلي. طيب يبقى يستحيل واجب الوجود يكون ايه؟ مركب من اجزاء. كل ده بالعقل، مش ده عقل، ده كلام بالعقل، ده مش بحاجة تانية، مش كده؟ ما هوش كلام شرعي، ده كلام عقلي. طيب حاجة كمان عقلية، ما كل ده احنا بنشغل العقل بقى عشان نشوف اللفظ اللي على لسان ده نوجد له ايه؟ نوجد له صورة. هنا احنا دلوقتي قلنا في لفظ هنا اهو، اسم اللفظ ده ايه؟ الله. عاوزين بقى نتخيل يكون ايه؟ شكله ايه؟ موجود ولا مش موجود؟ وان وجد يبقى وجود ازاي؟ ومين اوجده؟ ولا اوجد ذاته ولا ايه؟ فبنتخيل بالعقل كل ده. فاوصلنا العقل ان الموجودات مستحيل وممكن وواجب. المستحيل مش موجود، الممكن حد يجيبه، لازم حد، لازم علة تجيبه، علة تعدمه، علة تبقيه، وكل اللي موجود حوالينا بالكامل ممكن. يبقى العلة الفاعلة هي الواجب. نمسك الواجب بقى ونشوف، لازم يكون ايه؟ قديم، وإلا لو حادث يبقى اسمه ممكن، خلاص دخل في الممكنات. لازم يكون ايه؟ أبدي نهائي ملهوش نهاية. لازم يكون ايه؟ غير مركب من أجزاء، لأنه لو مركب من أجزاء والأجزاء تتوجد قبل منه يبقى هو ايه؟ حادث. في الوقت نفسه هيحتاج ده لده ويحتاج ده لده ويسبق ده وجود ده، تبقى المسألة كلها ايه؟ ملخبطة مش مظبوط. في نقطة تانية رابعة مهمة جدا، وهو أنه لا يقبل الانقسام. ما هو صح، هو مش متركب من أجزاء لكن نقدر نقسمه بعد كده، نقدر إيه؟ نقسمه. فواجب الوجود لا يقبل الانقسام أبدا. ليه؟ لأنه لو قبل الانقسام قدامنا حالة من الاثنين، يا العدم إذا قسمته ينعدم، وده مستحيل. احنا قلنا أنه مش ممكن يكون إيه؟ منعدم. فإذا جيت قسمته يبقى خلاص، يبقى أوصلته لإيه؟ للعدم. طيب ولو الحالة التانية إيه؟ إنك إذا قسمته أن تتواجد وجودات أخرى ناتجة عن انقسام هذا الموجود، وده مستحيل آخر. يبقى يستحيل يقبل ايه؟ الانقسام. لانه لو انقسم ينشأ من انقسامه ايه؟ وجودات صغننة، ويبقى هو راح فين؟ مفيش. يبقى هو راح فين؟ مفيش بقى خلاص، يبقى مفيش. زي ما نقول مثلا عندك شال وجيت للشال ده رحت مقصقصه عامله مناديل، الشال فين؟ وخلاص بقى الشال فين؟ مفيش شال بقى في مناديل، صح؟ ولو جيت بنتك الصغننه مسكت المقص وقعدت تقصقص تقصقص تقصقص قصايص، لا بقى شال ولا بقى مناديل، خلاص ما بقاش بقى. وبالتالي يبقى لازم واجب الوجود ده لا يقبل الانقسام، لأنه لو قبل الانقسام إما حيصل إلى العدم وإما إلى وجودات متعددة، وهذا أيضا يوصلنا لإيه؟ للعدم. يبقى عرفنا ثلاث أربع حاجات لواجب الوجود: أن يكون قديما أزليا غير حادث ولم يسبق وجوده عدم، أن يكون أبديا لا نهائيا لا يتطرق إليه الفناء أو العدم، ألا يكون مركبا من أجزاء، ألا يقبل الانقسام. العقل يقول كده ولا لا؟ أي عقل، عقل مسلم، عقل كافر، أي عقل، عقل إنسان يقول كده ولا ما يقول شيء؟ خلاص؟ طيب، في حاجات تانية لازم برضو العقل يوصلنا إليها بقى، بدم أثبتنا إن في حاجة اسمها إيه؟ واجب الوجود. لازم، لأنه لو ما كانش واجب الوجود ده موجود يبقى الممكنات موجودة؟ تبقى مش موجود خلاص. لكن طالما فيه ممكنات قدامنا إيه؟ يبقى لازم فيه علة فاعلة موجدة. مين العلة دي؟ حاجة تانية اسمها إيه؟ واجب الوجود. خلاص؟ في أحكام لازم العقل يقولها بقى عشان نكمل الصورة العلمية. إحنا دلوقتي بنعمل هنا إيه؟ صورة إيه؟ علمية، وجود علمي، لأن الوجود الحقيقي مش شايفينه ولا عارفينه. خلاص؟ فاهم؟ إحنا بادين بالعكس، بادين بإيه؟ بالعكس. في كل حاجة بنبتدي بالعدل. العدل إيه؟ إنها تبقى موجودة، وبعدين العلم بيها هيجي، وبعدين النطق بيها هيجي. واضح؟ إحنا هنا بنبتدي من إيه؟ بالعكس. خلاص؟ اتكلمنا عن الوجود على اللسان ده، وبعدين قلنا بقى نجيب الصورة. إحنا اللي بنألفها دلوقتي، إحنا اللي بنألفها فين؟ في العقل، بنألفها في العقل، وعايزين نشوف العقل هيقودنا إلى إيه؟ هيقودنا إلى إيه؟ واجب الوجود بقى ده اللي هو العلة الفاعلة لكل الممكنات ده إيه؟ قديم، أزل، أبدي، لا يقبل الانقسام، غير مركب من أجزاء. خلاص؟ لازم واجب الوجود ده يكون قادر. قادر ليه؟ عشان يعمل اللي انت شايفه ده. لازم تكون عنده قدرة عشان يعمل ايه؟ اللي انت شايفه. مش قلنا الشمس ممكن؟ طب عشان يعمل شمس يبقى ضعيف ولا يبقى قوي؟ تبقى عنده قدرة ولا ما عندهوش؟ يبقى لازم يكون قادر. يبقى واجب الوجود لازم يتصف بايه؟ بالقدرة. خلاص؟ طب اتصف بالقدرة ده في نقطة خطيرة جدا. لازم يتصف بإيه؟ بالعلم. ليه؟ لأنه الممكنات دي معلومات، مش كده؟ هذه الممكنات موجودة وجود إيه؟ حقيقي ولا لأ؟ حقيقي. انتوا قاعدين اهو كلكم موجودين، موجودين وجود إيه دلوقتي انتوا؟ أصل حقيقي. خلاص؟ هذا الوجود الأصل الحقيقي لازم يكون له وجود إيه؟ علمي. والله عندي أنا في عقلي الوجود العلمي نبع من وجودكم الحقيقي، شفتكم الأول فحفظت شكلكم. بالنسبة للموجب الواجب الوجود والموجد، هل يا ترى وجودكم العلمي كان عنده الأول ولا وجودكم الحقيقي الأول؟ العلم طبعا. ليه؟ عشان يجيبك على مقتضى العلم. تقت ملك مش هيجيبك كده وبعدين يحفظك. يجيبك ازاي؟ يجيبك ازاي؟ يجيب شكلك ايه؟ يجيبك معمول ازاي؟ ها؟ يبقى اذا لازم يكون ايه؟ عالم. ولازم يبقى علم سابق للمعلوم. الممكن بقى لو عنده علم يبقى علم الممكن لاحق للمعلوم. صح؟ اما واجب الوجود لازم علمه يبقى ايه؟ سابق للمعلوم، عشان يوجد الممكن على مقتضى ايه؟ علم. واضح ولا لسه؟ ايوه ما شاء الله. يبقى معنى كده ايه؟ ان احنا قلنا قديم ازلي غير حادث ابدي لا نهائي لا يتطرق اليه عدم ولا فناء، لابد ان يكون غير مركب من أجزاء ولا يقبل الانقسام، ولابد أن يكون قادرا عالما ويسبق علمه المعلوم حتى يوجد المعلوم الذي هو ممكن على صورة العلم. خلاص، نقطة كمان مهمة أوي لازم هيقودنا إليه العقل طبيعي كده. طبيعي كده إيه هو؟ أن يكون واجب الوجود مختارا. مختارا يعني إيه؟ يعني يملك الاختيار. يعني إيه؟ يعني صاحب إرادة. يعني إيه؟ يعني مريد. ليه؟ بالعقل برضه، مش بالقرآن ولا بالسنة، بالعقل الأول. أه؟ ليه لازم يكون مختار؟ إيه؟ أقول لك ليه. أنت اتولدت سنة كام يا ولا؟ سنة 1935. كان ممكن تتولد سنة 30؟ كان لأن أنت كلك ممكن. أه؟ كان ممكن تتولد 30؟ أه. أنت طولك 170 سنتي، كان ممكن تكون 160؟ أه. أنت عايش النهاردة، كان ممكن تموت امبارح؟ اه. انت لونك ابيض، كان ممكن تكون اسمر؟ اه. اللي حطك على الشكل ده وجابك في الوقت ده بحيث وجد الممكن في وقت محدد بغير تقديم ولا تأخير، وبشكل محدد بغير تبديل ولا تغيير، وكان من الممكن تقديمه او تأخيره، وكان من الممكن تبديله او تغييره، يبقى اللي عملك مختار، اختارك بالشكل ده في الوقت ده، يبقى لازم يكون مختار. هو الله وضعت ولا لسه؟ يبقى لازم يكون مختار، مش كده؟ يعني مين هيفرض عليه بقى انه يعملك تخين او رفيع؟ ما مفيش. هو اختار بقى. اختار ايه؟ اختار المسجد ده يتبني في سنة كذا في الحتة دي. كان ممكن ما يتبنيش، كان ممكن ما كانت خرابة، كانت خرابة. كان ممكن يتبني قبل كده؟ ايوه كان ممكن يتبني قبل كده. هل كان ممكن يتبني بعد كده؟ ايوه كان ممكن يتبني بعد كده. هل كان ممكن ما يتبنيش اصلا؟ ايوه كان ممكن ما يتبنيش اصلا. هل كان ممكن يبقى اوسع من كده؟ كان ممكن يبقى اوسع من كده. ما دام كان ممكن الشيء وضده والوقت وعكسه قبليه وبعديه، يبقى اللي بيعمل مختار، مختار على طول. صح؟ يبقى واجب الوجود لازم يقودنا العقل إلى أحكام تتعلق به، أن يكون قديما أزليا، أن يكون أبديا لا نهائيا، ألا يتركب من أجزاء، ألا يقبل الانقسام، أن يكون قادرا، أن يكون عالما، أن يكون مختارا، أي أن يكون مريدا. يبقى لازم فيه قدرة، ولازم يكون فيه علم، ولازم يكون فيه إيه؟ إرادة. حاجة مهمة قوي بقى ياخدنا العقل إليها، بدم دي صفات واجب الوجود والصورة اللي احنا بنرسمها في عقلنا دلوقتي بالعقل، وصلنا لها بالعقل، مفيش عقل ينكرها أبدا، وإلا يبقى مش عاقل، يبقى مجنون، يبقى مهبول، مش كده؟ بغض النظر بقى مسلم ولا كافر، أي إنسان له مسكة من عقل يخالف اللي احنا بنقوله ده، مش ممكن. احنا بنتكلم كلام عقلي دلوقتي، عقل بحت، ملوش علاقة بالدين. بدم أثبتنا الكلام ده قدرة وعلم وإرادة وقدمية أزلية أبدية ووحدة، وحدة حيث أنه غير مركب من أجزاء ولا يقبل الانقسام، لابد أن يكون واجب الوجود حيا، حيا لازم يكون ذو حياة. لازم. ليه؟ لأنه لو كان ميتا لكان منعدما، ولو كان ميتا لكان غير مختارا، غير مختار، ولو كان ميتا لم يكن قادرا، ولو كان ميتا لم يكن عالما، ولو كان ميتا لم يكن أزلين ولا أبدين. وبالتالي لازم يكون حي، ولازم حياته تكون حياة خاصة مطلقة لا يتطرق إليها خلل، ولا يتطرق إليها نوم أو غفلة أبدا. ليه؟ لأنه لو تطرق إليه النوم أو الغفلة لم يصبح مختارا ولا قادرا ولا عالما، لأنه هو نايم مش دارب الدنيا، وهو كمان نايم يبقى مش قادر، ولو هو نايم يبقى مش مختار، يبقى عشان يكون قادر وعالم ومختار لابد ان يكون حيا بحياه ابديه ازليه، حياه توهب للممكنات حياتها، لان فاقد الشيء لا يعطيه. وطالما راينا في الممكنات حياه وحركه وسكون، لابد ان يكون المحرك والمسكن والموجد للممكنات لابد ان يكون حيا حتى يستطيع ان يهبها الحياه. ايه بقى كلام ماشي؟ وضحت؟ يبقى العقل دلوقتي قاد الى صوره هنا، وقاد الى وجود ايه؟ علمي صوري، وجود ذهني، ولا ما قادش العقل دلوقتي؟ قدنا الى وجوده. وجود ايه؟ وجود الواجب، واجب الوجود الذي منح الوجود لكل موجود، هو العله الفاعله، هو السبب الفاعل، هو الفاعل الحقيقي، هو الذي اوجد الممكنات ووهبها الحياه، فهو السبب في ايجادها وهو السبب في بقائها، وبغيره لا توجد وبغيره لا تبقى. وهذا الواجب لابد ان يكون قديما ازليا، ولابد ان يكون لا نهائيا ابديا، ولابد ان يكون متفردا غير مركب من اجزاء ولا يقبل الانقسام، ولابد ان يكون قادرا عالما مختارا حيا. خلاص وصلنا لهذا الوجود العلمي، هو الله. أسأل الله لي ولكم الهداية والتوفيق. إن شاء الله نكمل بكرة. ومتهيألي كده حد مش فاهم قبل ما نقوم يرفع إيده، يبقى الكلام بتاع امبارح كان بسيط يعني، مش لدرجة بس أنتوا كنتوا تعبانين وكنا إحنا كلنا نايمين يعني، وأنا ما كانش عندي الجهد إن أنا يمكن أشرح بشيء من التفصيل. ربنا سبحانه وتعالى نسأله أن يهدينا جميعا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ونسأله تبارك وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال. وصلي اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين.